إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صاحب السؤال الزهري، نعم أخوكم، اسمك إيه؟ إيه؟ أنت من أليوب؟ تعتبر من أليوب، من فين يعني؟ من أليوب بس لا إلا فين؟ أرض الأواصر كده من فضل. إنا لله وإنا إليه راجعون. من فين؟ من أي منطقة؟ عند الحادثة كده. عند الحادثة. اسمك إيه؟ هاني. من الحادثة من هناك؟ طيب. أخوكم هاني من الحادثة سأل سؤالا مفيدا جدا، وأرجو أن تنتبهوا جميعا للسؤال، لأنني استفدت من هذا السؤال، وهذه المسألة حيرتني وأتعبتني، وأعيد النظر فيها وأتأمل حتى استفدت من هذا السؤال فائدة عظيمة جدا، وبركة العلم بثه. وإذا رأيت نفسك تحب أن تستأثر بشيء لهواك فاعلم أن علمك مدخول وليس لله، وإذا رأيت أن الله جل وعلا يجعل على قلبك وجوارحك وإحساسك أنك تريد أن تعطي الناس أحسن ما عندك، أحسن ما عندك لمن يستحقه، فاعلم أنك تسير على طريق صحيح في طلب العلم. على كل حال، أنا استفدت كثيرا جدا من هذا السؤال، وأجريت عليه بحثا عدة مرات حتى وصلت إلى شيء استقرت عليه نفسي، ولله الحمد والمنة. وإذا كان السائل يستفيد من جوابي فإن من الإنصاف أن أقول أنني استفدت أكثر مما يمكن أن يستفيد السائل. وهكذا العلم، بالسؤال الشيخ أو طالب العلم يستفيد في بعض الأحيان أكثر من السائل نفسه. على كل حال، السؤال تذكر ما هو؟ هذا السؤال كم أجل وأخر؟ يعني شهر، قرابة شهر. الآن أعد السؤال، تفضل. عمرو بن حجر، الإمام محمد بن سلمان الزهري. نعم. الطبقة الثالثة أو المرتبة الثالثة من طبقات المدرسة. أحسنت. قال فيها: مرتبة من كثر تدليسهم ولم يقبل الأئمة المعنعن من حديثهم، ومنهم من ردهم مطلقا. أحسنت، جزاك الله خير. السؤال يقول أن الحافظ ابن حجر أورد في طبقات المدلسين، أورد الإمام، ذكر الإمام محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، الإمام الحجة الثقة المتقن المكثر، واحتج به الستة، واحتج به أئمة الحديث قاطبة، أورده في كتابه طبقات المدلسين في المرتبة الثالثة، لأنه قسم مراتب التدليس هناك يرحمك الله، قسمهم إلى خمسة، أليس كذلك ولا أنا نسيت؟ نعم. قسمهم إلى خمسة: الطبقة المرتبة الأولى والثانية، والمرتبة الثالثة من عرف بكثرة التدليس حتى أن الأئمة ردوا حديثه ما لم يصرح بالسماع. وذكر من هؤلاء، ذكر محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري. المقصود، وفي نفس هذه المرتبة مثلا، ذكر محمد ابن مسلم ابن تدرس أبو الزبير المكي. ونحن لا نقبل كما يقول كثير من المحدثين قديما وحديثا، لا نقبل رواية المكثر من التدليس كأبي الزبير مثلا حتى يصرح بالسمع. المشكلة الآن أو الإشكال كما يقول أخوكم أن الإمام الزهري ذكر في نفس المرتبة الثالثة التي ذكر فيها مثلا أبو الزبير المكي، ومع ذلك نحن لا نعل أبدا تدليس الزهري ونقبله بإطلاق، مع أن الحافظ ذكره في المرتبة الثالثة وأنه مكثر من التدليس، ومن كثر منه التدليس كان من الواجب أن يتوقف في روايته أو في مروياته حتى يصرح بالسماع، أو أن يوجد له متابع، أو أن يوجد لروايته شاهد. الآن ما هو جواب هذا الإشكال؟ وأقول نعم، هذا سؤال هو من أفضل ما مر علي من الأسئلة فيما يتعلق بالعلل والحديث، أو بمعنى أدق فيما يتعلق بالرجال. هذا من أفضل الأسئلة التي مرت علي. ولما أجريت بحثا أكثر من مرة على هذه المسألة، وأتأنى وأتردد أنني أجيب على أخي جزاه الله خيرا، حتى استقر عليه أمري في شيء تسمعونه. لكن الآن نريد أن نستفيد. قال: بما سبقكم الزهري؟ قال: كان لا يترك شيخا ولا صغيرا ولا كبيرا إلا سمع منه الحديث، حتى كان يأتي النساء ويأتي العجائز يسمع منهن. الآن نحن اتباعا للزهري ولسنا كحاله رحمه الله نستفيد من أخينا الفاضل. الآن أنا أسألك، هل أجريت بحثا في هذه المسألة التي أتعبتك؟ بحثت في كل كتب التدليس، ذكر منه كتاب واحد فقط ولم يبين، ذكر بالتدليس وكتب لم يبين. يعني أنت تقول بحثت في جميع كتب التدليس؟ طيب يا أخي، وماذا وجدت ما يحل لك إشكاله؟ لم تجد شيئا، فلم يحل الإشكال. جيد، أنا سأجيبك الآن وأنت انتبه، بعد أن أنتهي سأناقشك هل حل الإشكال أم لا. الآن أنت ترقب الجواب وترقب بعده السؤال اللي أنا سألته: هل يزال عنك الإشكال بما ذكرت أم لا، وأناقشك. اتفقنا؟ أنت قلت لي هاني من الحادثة، كم عمرك؟ 16. طب هات ودنك اطلب العلم وأخلص ينفعك الله. أقول: الحافظ ابن حجر ذكر الإمام الزهري كما قلت أنه من المكثرين من التدليس، فكان من الواجب عمليا أن يتعامل الحافظ نفسه مع تدليس الزهري كتعامله مع سائر الرواة الذين في نفس المرتبة. وأنا أتتبع كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري ولا أجده يتعامل مع مرويات الزهري، لا في فتح الباري ولا في التلخيص تلخيص الحبير لا يتعامل مع أحاديث الزهري على سبيل أنه مدلس، بل إنه رحمه الله الحافظ ابن حجر وهو إمام من أئمة الاستقراء التام، من أئمة الاستقراء وهو حجة فيما يستقرئ من قواعد رحمه الله، عندما ذكره ذكر الزهري في تقريب التهذيب قال إمام فقيه حجة، ولم يصفه بالتدليس ولا أشار إلى ذلك، وكذلك بالاستقراء في تعامله مع مرويات الزهري في شرحه للبخاري لم يتعامل فيما جهدت وتعبت فيه، لم يتعامل الحافظ ابن حجر مع مرويات وأحاديث الزهري كتعامله مع أحاديث المدلسين. هذا شيء يجعل في النفس شيئا، هذا واحد. ثانيا، الإمام البخاري ومسلم وطبقة الكبار الذين هم في طبقة البخاري ومسلم كأبي حاتم الإمام وأبي زرعة الدمشقي وغيرهم من الأئمة من أئمة الجرح والتعديل لا يذكرون الزهري إلا بالثناء عليه وبذكر ثقته وجلالته وإمامته، لا يذكرونه بالتدليس على أن التدليس وصف له كما يذكرون غيره من المدلسين. نعم، أبو حاتم يذكر في العلل في بعض الأحاديث يقول وربما دلسه الزهري، أو لفظه لعل الزهري دلسه، وهذا يعطي إشعارا بأن تدليس الزهري هو قريب من تدليس ابن عيينة، أي التدليس على سبيل القلة والندرة. والآن يفترق معنا الأمر، إن المدلس إذا كان تدليسه عرضا نادرا فإن الأصل في حديثه القبول، ومثلت قبل ذلك ببعض الأئمة الذين قبل العلماء أحاديثهم مع كونهم يدلسون، من هؤلاء العلماء السفيانين من هؤلاء العلماء السفيانين الإمام سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري وسفيان أبو محمد ابن عيينة. الأول يقولون لا يدلس إلا عن ثقة الثوري، والثاني ابن عيينة تدليسه قليل نادر. إذن لو قلنا الزهري مكثر من التدليس فالأصل في حديثه التوقف، وإذا قلنا أن الزهري مقل في التدليس على سبيل الندرة فالأصل في حديثه القبول، ما لم يظهر أحسن ما لم يظهر في المتن نكارة، ولم نجد أن نعل المتن إلا بهذه الوسيلة كما يقول المعلمي في التنكيل، فنضطر أن نعله بعلة لولا نكارة المتن لما كانت علة، وقد أوضح العلامة المعلمي رحمه الله هذا في كتابه العظيم التنكيل في الرد على المبتدع الضال ذات المصري اللي كان عندنا في العباسية اللي هو زاهد الكوثري. المقصود أقول الشيخان والأئمة الذين هم من طبقة الشيخين كأبي حاتم وأبي زرعة، والأئمة قبلهم كأحمد وإسحاق ويحيى، ومن قبلهم من الشيوخ كيحيى بن سعيد وعلي بن المديني، ومن قبلهم إلى أن تصلوا إلى الإمام مالك، كل هؤلاء لا يذكرون الإمام الزهري بالتدليس وإنما يذكرونه بالإمامة. الحافظ ابن حجر هناك في الطبقات قال وقد وصفه بالتدليس وقد وصفه بذلك الشافعي والدارقطني. والدارقطني رحمه الله إن وصف الزهري بالتدليس فهذا لا يعطي معنى الكثرة. كذلك الشافعي رحمة الله عليه هو ليس في فن العلل كالأئمة المتخصصين في ذلك كأبي حاتم وأحمد وعلي بن المديني، هؤلاء الأئمة هم جهابذة ونقاد الفن. ثم نجد في الصحيحين أحاديث كثيرة جدا مخرجها موقوف على الزهري وكلها فيها العنعنة، ولا نجد أن البخاري ومسلم يتعاملان مع حال أو مع الزهري كحال المدلسين، مثلا كتعامل البخاري مع مرويات قتادة. فإنكم إذا تتبعتم في كثير من الأحاديث يرويها البخاري من طريق قتادة عن أنس، ثم يسوق البخاري طريقا أخرى قتادة قال سمعت، ليبين أن قتادة هنا إنما سمع لينفي شبهة التدليس. وهذا لا يتعامل البخاري ومسلم فيه مع، فوقع في القلب أن كلام الحافظ ليس بصواب. لكن مثلنا مساكين، يصعب على طالب العلم أمثالنا إن كنا من طلبة العلم، يصعب عليه جدا أن يخطئ جبلا من الأئمة كالإمام الحافظ ابن حجر. ومن هنا يجب على طالب العلم أن يعتضد بإمام، لا سيما عندما يأتي في مسألة كهذه المسألة ويأتي جبل من جبال الحديث، بل هو كما وصفه الأئمة أمير المؤمنين في الحديث في زمنه ولا نظير له رحمه الله في فن الحديث والعلل على أمور أخذت عليه رحمه الله في شيء من التساهل في بعض التحسين في بعض كتبه إلى غير ذلك مما هو من طبع البشر. فإنه أبى الله عز وجل أن تكون العصمة إلا للأنبياء والرسل على كلام وتفصيل أهل السنة. ثم وجدت الإمام الذهبي يقول في لسان الميزان بعد أن ذكر الزهري قال الذهبي، وأنتم تعلمون الإمام الذهبي متقدم قبل الحافظ ابن حجر، وهو أتقن وأقعد في هذا الباب من الحافظ ابن حجر، والحافظ ابن حجر أجمع، وكلاهما إمام من أئمتنا. المهم، فقد ذكر الإمام الذهبي في لسان الميزان ذكر الزهري فقال الإمام حجة ثقة أو إمام نحو ذلك، ثم قال يدلس على الندرة، يدلس على الندرة يعني أن تدليسه نادر. إذن هنا يتعارض كلام الإمام الذهبي مع كلام الحافظ ابن حجر، لأن الحافظ ابن حجر يذكر الزهري في المرتبة الثالثة من عرف بماذا؟ بكثرة التدليس، وذكر في هذه المرتبة محمد أبو الزبير المكي، وذكر أيضا الزهري. فعلى هذا فإن الأصل أن يتوقف في حديث الزهري، وهذا لا يفعله الأئمة، حتى الحافظ ابن حجر نفسه لا يفعل هذا، لا في الفتح ولا تعرض للمسألة في مقدمة الفتح. هناك في مقدمة فتح الباري هذه المقدمة كتبها الحافظ ابن حجر، نعم، هدي الساري في مقدمة صحيح البخاري، هذه المقدمة ألفها الحافظ ابن حجر قبل أن يشرع في شرح البخاري، وضمنها علما غزيرا يدل على سعة علم الحافظ. من ذلك أنه أورد بابا هناك في مقدمة فتح الباري في الرد على من تكلم وجرح بعض رواة البخاري، فأورد بعض الرواة المتكلم فيهم إما بضعف وإما بتدليس، وبدأ يجيب على هذا، لكنه لم يرد هناك حسب ما بحث، لم يرد ما يتعلق بأن الزهري يدلس رحمه الله. فالذهبي رحمه الله يتناقض كلامه مع كلام الحافظ، فإن الحافظ يقول أن الزهري هنا مكثر من التدليس، وهناك يقول الإمام الذهبي يقول رحمه الله بأنه يدلس على الندرة. وهذه العبارة في العلل لابن أبي حاتم، سأل أباه في بعض الأحاديث الإمام العلامة شيخ الدنيا إمام الزمان في وقته أبو حاتم الرازي رحمه الله، الذي كان أحمد يجله إجلالا عظيما هو وأبا زرعة، ويقول ما عبر جسر خراسان أمثال هؤلاء، وكان إذا ذكر في مجلسه يعظم شأنهما جدا. المقصود هناك أبو حاتم يقول لعل الزهري دلسه، ولما ذكر ابن أبي حاتم ترجمة الزهري في الجرح والتعديل ذكر ثناء عظيما من الأئمة، ومنهم والده أبو حاتم على الإمام الزهري، ولم يذكروا ولم يتعرضوا لمسألة كونه مدلسا، مع قوله هناك في العلل أنه لعله دلسه، لعله دلسه. وهذا لا يخلو أصلا منه إمام، حتى الإمام البخاري فقد ذكر عنه أنه ربما دلس في حديث أو حديثين أو كذا أو كذا، بل إن الحافظ ذكر بعضهم البخاري في كذا وكذا، وهذا باب لا نريد أن نتوسع فيه. المقصود إذن مما يرجح كلام الذهبي على كلام الحافظ عدة أمور. أولا أن الأئمة ومنهم الشيخان البخاري ومسلم يصححون ويحتجون بعنعنة الزهري ولا يعلونها. الثاني أنهم عندما يترجمون للزهري لا يذكرون عنه أنه يدلس. الثالث أنه ربما ذكر بعضهم عربا أن الزهري ربما دلس في كذا أو كذا، وهذا مشعر بمعنى القلة أو الندرة. ثم الحافظ نفسه رحمه الله لم يتعامل مع مرويات الزهري على مقتضى ما سطره هناك في كتابه المفيد طبقات المدلسين، وهذا يعطينا أن الصواب في حال الزهري أنه إمام متقن، وأنه ربما دلس، ومن كان سبيله هذا فإن الأصل قبول مروياته حتى يظهر في المتن نثارة أو أن يأتي ويخالف غيره ممن هو في طبقته، فعندئذ نقول لعل الزهري أخذه عن ضعيف. هذا الذي وقفت عليه. ثم في آخر البحث وجدت أن الإمام الصنعاني في كتابه توضيح الأفكار قال بعد أن تكلم عن التدليس قال وقد أورد ابن حجر الزهري في المرتبة الثالثة ثم استدرك الصنعاني فقال وما كان يحسن أن يورده في هذه المرتبة بعد قوله أنه إمام حجة. فانتقد الإمام الصنعاني انتقد الحافظ ابن حجر. فها هنا عالمان جليلان يصرحان بخلاف كلام الحافظ الأول، الإمام إمام أهل الاستقراء وهو الإمام الذهبي في كتابه لسان الميزان، في كتابه ميزان الاعتدال، وإلا لسان الميزان هذا للحافظ ابن حجر، في ميزان الاعتدال قال حجة ثقة فقيه قال يدلس على الندرة. ثم كلام الإمام الصنعاني أنه انتقد الحافظ ابن حجر في ذكره الإمام الزهري في مرتبة المدلسين في المرتبة الثالثة. فلما وجدت هذين العالمين اطمأن القلب وتجرأت أن أقول إن ذكر الحافظ للزهري في المرتبة الثالثة خطأ من الحافظ، بل هو نفسه لم يتعامل بمقتضى هذه الترجمة التي وضعها في المرتبة الثالثة. هذا ما عندي. والآن نسأل أخونا، هل فهمت كلامي؟ طيب، هل هذا الكلام واضح لي؟ طيب، الآن ارجع أنت واعمل بحثا واتعب كما تعبت حتى يستقر في قلبك. واضح؟ نعم. لا إشكال يا أخي. نعم، نحن لا ننفي التدليس عن الزهري. الإمام العلائي في كتاب إيش الكتاب؟ جامع التحصيل في أحكام المراسيل ذكر أن الزهري يدلس. أبو حاتم ذكر أنه ربما وقع منه التدليس. فلما يقول الدارقطني يدلس أو دلس، نحن لا ننفي هذا. الإشكال في ماذا؟ نسبة التدليس. لذلك الحفاظ كالدارقطني لما يذكرون دلس أو يدلس لا يتعرضون في الغالب إلى أن يحددوا النسبة، إنما هذا يعرفه الأئمة بالاستقراء والتتبع الذين توسعوا في ذكر ذلك. واضح؟ فهذا لا يتنافى مع قول الشافعي الذي نسبه إليه الحافظ هناك في الطبقات، ولا يتنافى أيضا مع قول الدارقطني بأنه يدلس، لأننا لم نقل أنه ليس بمدلس، هو يدلس، ولكننا نقول كما قال الإمام الذهبي أن تدليسه على الندرة. وحجتنا في هذا ما ذكرته أن الأئمة لا يتعاملون مع أحاديث على أنه مدلس، ولا يذكرون هذا على أنه مدلس، ويتوقف في رواياته إلا ما صرح بالسماع، كما فعل ذلك مع الوليد بن مسلم على سبيل تدليس التسوية، كما فعل ذلك مع بقية ابن الوليد مع أبي الزبير. يذكرون لا يقبل من حديثه إلا ما قال حدثنا، كما فعل ذلك مع يحيى بن أبي كثير وأضرب هؤلاء. واضح كلامي؟ هذا لفتجد أبا حاتم الرازي وأبا زرعة وأحمد والأئمة يتكلمون في هشيم، يتكلمون في يحيى بن أبي كثير، يتكلمون في أبي الزبير، يتكلمون في الوليد، يتكلمون في هذا بقية، كل هؤلاء، لكنهم لما يأتوا إلى الزهري لا يتعاملون معه هذه المعاملة ولا يقولون هذا. هل كلامي واضح؟ وهذا يدل على أن تدليسه على سبيل الندرة، وإلا لتعاملوا معه كما تعاملوا مع بقية هؤلاء المدلسين. أذكرون إذا قال حدثنا حجة، وإذا لم يقل حدثنا فليس بحجة، هذا لا وجود له حسب ما اجتهدت وبحثت. وهذا يرجح كلام الإمام الذهبي أن تدليس الزهري على سبيل الندرة. واضح؟ ولا عندك أحاديث كثيرة جدا في الصحيحين تتوقف انت عندئذ فيها واضح؟ لا سيما إذا لم تجد لها شواهد ولا متابعات، وكلها أو جل مرويات الزهري هناك في الصحيحين بالعنعنة. واضح؟ نعم. هل أحد له سؤال في نفس المسألة؟ نعم نعم نعم. إيه؟ استند مفروض كان يخليه في الطبقة الأولى أو الثانية. وهو رحمه الله ذكر أنه وصفه بالتدليس الدارقطني والشافعي، والشافعي ليس من أهل الفن في هذا الباب، والدارقطني إمام حجة صاحب علل، ولكن كلام الدارقطني نحن لا نعارضه، هو يدلس، لكن لا أدري ما الذي حمل الإمام الحافظ ابن حجر أن يفعل هذا. وهو أيضا في الفتح وفي تلخيص الحبير وفي غير ذلك من كتبه لا يتعامل مع مرويات الزهري على أنه مدلس. إذن كان من الواجب أن يذكره في المرتبة الأولى أو الثانية. ولذلك أنا هبت، جاءني في قلبي رهبة أنني أقول يعني أخطأ، حتى تشجعت لما وجدت قد ذكر الإمام الذهبي، وقد وقع في قلبي في بحث في البحث الذي أجريته أنه هذا يجري مجرى تدليس سفيان الثوري وابن عيينة وأضراب هؤلاء من مقلي التدليس، فكان الواجب على الحافظ أن يذكره في المرتبة الأولى أو الثانية، وهو من مشى العلماء حديثه لندرة تدليسه أو لقلته أو لأنه لا يدلس إلا عن ثقة. نعم. فأنا أعتقد كما قال الصنعاني عندما ذكر هذا هناك في توضيح الأفكار، قال ما كان يحسن له أن يذكره في المرتبة الثالثة. نعم نعم. لا، الذي يذكرونه لا يدلس إلا عن ثقة فيما أستحضر الآن ليس ابن عيينة، هو الثوري، يقولون لا يدلس إلا عن ثقة، وأما ابن عيينة فيقولون تدليسه نادر. وسواء كنت أنت أحفظ مني أو أنا أحفظ منك، إذن سيدي عمر وعمر سيدي، واضح؟ لكن حفظي الذي أجزم به الآن أن الثوري هو الذي يقولون أنه لا يدلس إلا عن ثقة، وأما ابن عيينة هذا الذي يقولون أن تدليسه قليل، هذا حفظي الآن. وأنا لست ممن يقبل التلقين حتى يثبت عندي أنك مصيب، وإلا إذا كان الشيخ يقبل التلقين نعم نعم نعم على طول على طول كذا فهو ضعيف الحفظ، وأنا لست كذلك إن شاء الله، وما أبرئ نفسي. واضح؟ في جانب كثرة ما روى، قالوا في جانب كثرة ما روى لأنه لا يدلس إلا عن ثقة، قالوا في جانب كثرة ما روى الثوري يغتفرون له. ارجع إلى كلامهم ورد علي في الدرس الجاي. نعم؟ أنت هتخنقني ولا إيه؟ ما تقوم تقول لك أنا مين؟ طيب يا أخي قلت لك وما أمرني نفسي، واللي عاوزني بقى ألغي الضحك وأدخل معك في طريق ثاني. طيب خليني رطب عليك، ابحث وهات. أنا أسعد بكم، أنا أسعد بكم لما أرى فيكم هذا، أنا أزداد فرحا وسرورا. ها حد له خناقة ثانية غير الولد ده؟ نعم. نعم. قال عنا يحيى بن صفوان هيك الهباء المنصوص. نعم نعم، مراسيل الزهري قالوا كالريح، بمعنى أن الزهري إذا أرسل عن أقوام ضعفاء، ولذلك يقولون من أضعف المراسيل مراسيل الزهري، من أضعف المراسيل، كان يروي عن كل من هب ودب، وهذا كان من شدة حرص الرجل على الحديث. ولكن لما يقال فلان كثير الإرسال لا يكون هذا مغمزا ومطعما فيه. ولذلك بعض من لا علم له في علم الرجال والحديث والمصطلح يقول فلان ضعيف. لماذا؟ قالوا كان يكثر من الإرسال، وهذا لا علاقة له البتة إطلاقا في ثقة الرجل أو في ضعفه، ولكن إذا كانت مراسيله يكثر أن يروي عن الضعفاء جدا، فعندئذ اعتضاده بالمرسل أو بمرسل آخر ليس في قوة اعتضاد من يرسل، ولكن في الغالب لا يرسل إلا عن ثقة. نعم، واضح؟ لكن هذا لا علاقة له إطلاقا في مسألة كونه كثير التدليس، لأن كونه كثير الإرسال شيء، أحسنت، كونه كثير الإرسال لا يستلزم إطلاقا أن يكون كثير التدليس. نعم، غيره اسمه حد له شيء في هذه المسألة؟ اسكت. نعم، في نفس مسألتنا تفضل. سؤل الشيخ الألباني عن التدليس الخفيف، فالشيخ قال ما مر علي هذا من قبل. المحفوظ عن الأئمة التدليس النادر، التدليس القليل، التدليس. فإذا قصد بكلمة تدليس خفيف يعني تدليس قليل لا بأس، وأما إذا قصد تدليس خفيف باصطلاح جديد هذا ما أعلمه، كما قال الشيخ إن أتقنت النقل عن الشيخ. نعم، حد له استفسار أو سؤال في هذه المسألة؟ فقد عزمت وقصدت أن تكون درس الليلة. كم مضى الآن الوقت؟ ساعة لربع؟ جيد، هذه فائدة كم؟ شوفوا الموسيقى هذه اللي بدت. طيب كم مضى؟ 35 دقيقة، يعني نصف ساعة وخمس دقائق. وأقول يا أخواني أخلصوا نياتكم في طلب العلم ولا تحقروا أنفسكم، اجتهدوا، نحن ننتظر منكم خيرا كثيرا. وطالب علم اليوم هو عالم الغد إن اتقى وأصلح. اجتهدوا واعلموا أن هذا العلم لن ينال براحة الجسد ولن ينال براحة الجسم، كما ذكر هذا الإمام مسلم هناك عندما جمع أحاديث كذا وكذا، فأورد هذا في ضمن الأحاديث إشارة إلى أنه تعب في جمع الطرق. واحذروا من الغرور، احذروا من هذا، فإن طالب العلم متى وجد في نفسه نجابة ووجد في نفسه شيئا من حظوة العلم ربما اخترق قلبه الشيطان. فالإخلاص لا بد أن يستحضره طالب العلم، لا سيما إذا فتح عليه في باب من أبواب العلم، وإذا يسر الله له الفهم والبصيرة ويسر الله له قوة الحجة والبيان، فهذا يزداد الخوف عليه أن يسقط عياذا بالله. وأنا أنتظر إن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى يكرمكم باجتهادكم في طلب العلم، وأنا أستفيد من أسئلتكم كثيرا، كما قال الإمام الترمذي مع الفارق بين قولي لكم هذا وبين قول البخاري لتلميذه الترمذي. قال الإمام الترمذي قال لي البخاري أو كثيرا ما كان يقول لي ما استفدت مني بأكثر مما استفدت منك، يعني أنا استفدت منك أكثر. وهذا السؤال يعني أدخل على قلب السرور أولا لما فيه من الفائدة، الثانية أنني أشعر أن الله يعوضني بما أفعل فيه خيرا. الله سبحانه وتعالى يعوضني بمثل هذا السؤال، أنني أشعر أن الله عز وجل يعوضني خيرا فيما أجهد وفيما أتعب. ودائما أقول لبعض إخواني وأبنائي القريبين مني، أقول لهم أنا لا أريد أن يخرج من تحت يدي من هذه البلدة أو من غيرها إلا واحد أو اثنين أو ثلاثة، لأننا إذا استطعنا أن نربي طالب علم واحد فقد ربينا أمة، لأن طالب العلم وإن كان واحدا فهو أمة يحمل منهاج السنة. ولذلك لما سئل ابن المبارك عليكم بالجماعة قال ما أراه إلا أن يكون فلانا وأبا حمزة السكري. فأسأل أن يوفقنا وإياكم وأن يزيدنا وإياكم بصيرة وانكسارا وتواضعا وإخلاصا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.